أحبتي في الله، مع اللقاء الرابع والثلاثين ما زلنا بفضل الله جل وعلا وحوله وطوله نطوف بحضراتكم في بستان سورة مريم، ونحن اليوم على موعد مع قول الحق جل وعلا، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فأعيرون القلوب والأسماع أيها الأحبة الكرام، لأننا اليوم على موعد مع قضية خطيرة أنكرتها صنوف كثيرة من البشر في عصور مختلفة على مر العصور والأزمان، حتى يومنا هذا، وإن لم تنكرها الألسنة، هذه القضية أنكرتها الأعمال. إنها قضية خطيرة ومقولة عظيمة، إنها اعتراف الإنسان المتكرر على مر العصور والأزمان، إنه اعتراف الإنسان المتكلم واستفهامه بصيغة الاستنكار والإنكار لقضية البعث بعد الموت، وهو اعتراف منشأه غفلة الإنسان عن نشأته الأولى، أين كان؟ إنه لم يكن ثم كان لأمر خالق الزمان والمكان. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، ذكر المفسرون أنها نزلت في أبي بن خلف، ومنهم من قال بأنها نزلت في الوليد بن المغيرة، ومنهم من قال بأنها نزلت في العاص بن وائل، وهذا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ العاص بن وائل عظما من البطحاء ففده بيديه، اخذ عظاما تالية، واخذ عظاما قد تحولت الى رميم والى تراب، مر عليها كثير من العصور والاسنان، فاخذ العاص عظاما من البطحاء ففده بيديه، وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، اتزعم ان الله يبعث هذا؟ أيبعث الله هذا بعدما أرى؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فنزل قول الله جل وعلا ردا على هذا الموقف وعلى هذا المشهد في آخر سورة ياسين، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وضرب لنا مثلا، جاء يضرب لك الأمثال يا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بهذه العظام التالية المتفتتة الرميم، وجاء ليقول لك بأن الله جل وعلا عاجز على أن يحيي هذه العظام التي تحولت إلى رميم، فقل له يا محمد: بل واقسم بذات ربك جل وعلا غير حالك، كما قال ربنا في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قل يا محمد مقسما بذات ربك جل وعلا، قل بلى وربي ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ان الذي خلق من العدم قادر على ان يعيد للموجود. ان الذي خلق من العدم قادر على ان يعيد للموجود. ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. نعم اي وربي لسوف تخرج حيا. اي وربي لقد تبعث ايها الانسان المعاد المجادل. اي وربي لسوف تعرض على محكمة قاضية الله. بل ان قضية البعث يا عباد الله تتجلى فيها قمة العدل الالهي. يتجلى قمة العدل الالهي في قضية البعث بعد الموت. لماذا؟ لانه لو كانت الحياة سوقا يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر ويظلم فيه من يظلم ويبقى فيه من يبقى ويتكبر فيه من يتكبر ويتشبر فيه من يتشبر ويعاند فيه من يعاند ويبغى فيه من يبغي ويظلم من يظلم ويحقر من ويستهان بمن يستهان به. وتنفض الحياة وتنتهي الصورة عند هذا الحد. لا يمكن ان يكون هذا بحال. بل لا بد من عودة اخرى للعرض على محكمة الكبير المتعال ليقتص الله جل وعلا للمظلوم من الظالم وليؤاخذ الله جل وعلا كل احد بعمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا بد من البعث للعرض على محكمة الله جل وعلا. تلكم المحكمة التي لا تقبل الرشوة ولا تقبل المحسوبية ولا تقبل المحاماة ولا تقبل الاستئناف للأحكام. لأن قاضيها هو الواحد الديان موادها. وما ربك بظلام للعبيد. عنوانها إن الله لا يظلم مثقال ذرة. عنوانها ما يقدم القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اقرأ كتابك يا عبد على مهد. تذكر وقوفك في هذا اليوم وفي هذا العرض وفي هذا المثل. تذكر وقوفك يوم العرض عريان. انتهى كل شيء وضاع كل شيء. ذهب المال وضاع السلطان وذهب الجاه وضاع كل شيء وانتهى كل شيء. تذكر وقوفك يوم العرض عريان مستوحشا. خلق الاحشاء حيران والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك اقرأ كتابك يا عبد على مهل. فهل ترى فيه حرفا غير ما كان اي غير ما كان في هذه السوق في هذه الدنيا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل. فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته واقررت اقرار من عرف الاشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي. وهو بعرف عصى للنار عطانا. المشركون غدا في النار يجتنب والموحدون بدار الخلد سكانا. ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف اخرج حيا. اي والله لسوف تخرج حيا. اي والله لسوف تعرض على الله جل وعلا. استمع الى ربك تبارك وتعالى يقول في سورة الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق

الجنة فيدخلها كمال قدرة الله جل وعلا. مضغة فعلقة فمضغة فخلق آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الأطوار المتكاملة التي لا علاقة لكل طور بالآخر. مضغة مليء مليء الرجل مع مليء المرأة مع الرجل مع باب المرأة يتحول هذا الماء إلى عدد إلى قطعة من الدم تتعلق برحم المرأة إلى عدد دم متعلق متجمد. هذا الثور يتحول مرة أخرى إلى مضغة أي إلى قطعة من اللحم بقدر ما ينضغه الإنسان. يتحول خلقك أيها الإنسان من ثور إلى ثور ومن خلق إلى خلق. الله جل وعلا الذي يحولك في هذه الأطوار ويقلبك في هذه الأطوار قادر على أن يميتك وعلى أن يبعثك وعلى أن يعرضك يوسفك بين يديه جل وعلا ويكلمك ويحاسبك على ما كان. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أين كان وكيف كان إنه لم يكن ثم كان بأمر خالق الزمان والمكان. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل. من أي شيء خلقت أيها الإنسان الذي تنشر البحر؟ من أي شيء خلقت؟ والله إنك لمسكين أيها الإنسان. لقد نزلت إلى الأرض ضعيفا عاجزا فقيرا. فلما أسبغ الله عليك نعمته وأفاض الله عليك منته وساق الله إليك رحمته وصرفك وأقدرك وعلمك وأمكنك وسخر لك الكون فشققت الأنهار وغرقت الأشجار وركبت الجو والبحار وسخرت الحيوان وأعليت البناء وأسبغ عليك وشق لك السمع والبصر والفؤاد وأمكنك وأقدرك. ظننت يا مسكين أن لك نصيبا من الملك مع الله. ظننت يا مسكين أن لك نصيبا من الملك مع الله. أيها الإنسان اعلم بأنك عالم بقدر ما علمك الله. أيها الإنسان اعلم بأنك حفيظ بقدر ما من الله به عليك من حكمة. أيها الإنسان اعلم بأنك غني بقدر ما أغناك الله. أيها الإنسان اعلم بأنك قادر بقدر ما أقدرك الله جل وعلا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند من حديث بشر بن جحاش القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قفق يوما على كفه ووضع أصبعه عليها ثم قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. انتبه أيها الإنسان انتبه أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. حتى إذا سويتك وعجلتك مشيت بين مرتين والأرض من شوائين فجعتك ومنعت حتى إذا بلغت التراقية أي روح قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أكثر فإنك مأكول ومشروب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أكثر فإنك مأكول ومشروب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. واستمعوا معي أحبتي في الله إلى هذا الحديث الجليل العظيم الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الثقات والذي رواه أيضا في كتاب التوحيد ورواه الإمام مسلم في كتاب التوبة باب سعة رحمة الله عز وجل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. انتبه معي أيها الحبيب انتبه إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم أسرف رجل على نفسه أي فعل من الذنوب والمعاصي ما تلوء بحمله الجبال. أسرف رجل على نفسه فجمع بنيه قبل أن يموت واخذ عليهم العهود والمواثيق وقال لهم يا بني اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح. وفي روايه في يوم عاصف. وفي روايه البخاري في يوم صاعق اي شديد الحر. اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني اجعلوني رمادا وتراب ثم ضروني في الريح. وفي روايه اخرى في الصحيح ايضا ثم ذر نسقي في البلد ونسقي في البحر. ذر نسق التراب في البحر ونسق التراب في البحر لما؟ يقول له فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. الله اكبر. واخذ على بنيه العهود والمواثيق ان يفعلوا به ذلك ففعلوا به ذلك بعد الموت. ولكن الله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون. قال الله تبارك وتعالى امر الله البحر فجمع ما فيه وامر الله البر فجمع ما فيه ثم قال الله للعبد كن فكان فاذا هو قائم بين يدي الله جل وعلا. كمال قدرة الله. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امر الله البر فجمع ما فيه وامر الله البحر فجمع ما فيه ثم قال الله له كن فكان فاذا هو قائم بين يدي الله جل وعلا. فقال الله عز وجل له عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا ربي وانت اعلم. فغفر الله له بذلك. مخافتك يا ربي وانت اعلم. فغفر الله له بذلك وهو الذي قال لئن نظر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. يقول علماؤنا ان هذا الرجل لا شك في كمال قدره الله ولكن القلب والرهبه من الله غلبت عليه فانسته فجعلته يتلفظ بهذه الكلمات وهذه الاشراف. مخافتك يا ربي وانت اعلم. فغفر الله له بذلك. عبد الله ان هذا العبد قد بعثر في التراب وفي الصحراء وفي البحار وفي النار ولكن الله جل وعلا الذي يقول للشيء كن فيكون امره فكان قائما بشحنه ولحمه بين يديه. ولقد ضرب الله لنا مثلا في القران من اروع الامثله على كمال قدرته وعلى عظمته في البعث بعد الموت واظن اني قد ذكرتكم بها قبل ذلك ولا باس وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. قصة العزير الذي مر على قرية بيت المقدس على الراجح بعدما دمرها بالسمطر وتحولت القرية بعد العمارة الى الدمار والى الخراب. وقف العزير ينظر الى هذه الحطام البالية والى هذه العظام الخاوية والى هذه العروش المتحطمة ونظر الى هذه القرية التي تحولت الى رماد والى رميم والى تراب وتحولت بعد العمارة الى خراب وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها. أن يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله عز وجل 100 عام كاملة. ثم بعد. وكلمه عن طريق الملك. كم لبث؟ فنظر فوجد الشمس. شمس اليوم الذي بعث فيه ما زالت موجودة. فظن أنها نفس شمس اليوم الذي نام فيه. الذي نام فيه. فقال لبث يوما أو بعض يوم. فرد عليه الملك قال بل لبثت 100 عام. 100 عام ما الدليل؟ انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه. انظر الى وجه المقارنة الاول الثابت لانه لا بد من المقارنة من وجهين. من وجه ثابت ووجه متميز لتظهر على ناس المقارنة. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه. وكان يحمل عصيرا وعنبا وتينا على الراجح كما قال اهل التفسير. فنظر الى طعامه فوجده لم يتغير طعمه ولم يتغير لونه. لم يوضع هذا الطعام في فريزر او في مبردات على درجة معينة من التبريد كلا. بل ظل هذا الطعام 100 عام لم يتغير. ولم يتسنى. لم يتغير طعمه ولا لونه. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. وانظر الى الوجه الاخر من اوجه المقارنة. انظر الى حمارك فنظر فوجد الحمار عظاما بالية. تفتت الشعر والجلد والعظام. فاخذ ينظر الى هذا الحمار بعدما بعثه الله هو. فاذ به ينظر الى العظام يأتي كل عظم من مكانه فيركب مع العظم الذي يليه. واذ به ينظر بعد فترة فيرى حمارا هيكلا عظميا فقط. ويأمر الله جل وعلا فيفتى هذا الهيكل العظمي باللحم. ويأمر الله جل وعلا الملك